أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول: ابنتي مقعدة على كرسي متحرك، فهل على من يطوف بها أن يأتي بطواف خاص به؟ هذا مر الجواب عليه، من كان يحمل طفلا أو يدفع مسنا أو مقعدا بعربة فليس عليه طوافان، طواف يدفع به أو يحمل وطواف له، ليس عليه طوافان، وإنما عليه طواف واحد. والمرأة التي رفعت الصبي للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر، لم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمرها أن تطوف طوافان، طوافا من أجل حمل الصبي وطوافا من أجل أداء الفرض الذي يلزمها، بل تطوف أو يطوف الحامل أو الدافع بالعربة طوافا واحدا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أحج عن عجوز وهي غير قادرة على الحج وهي تقول لي أن أحج لها؟ الحج عن الغير جائز سواء كان قريبا أو ليس بقريب للإنسان، يجوز، ويشترط في ذلك أن يكون من يحج عنه مسنا كبيرا لا يستطيع الركوب، أو مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو أن يكون شخصا متوفى، فهؤلاء يحج عنهم. وأيضا يشترط في من أراد أن يحج عن غيره أن يكون قد أدى الحج عن نفسه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: من صام تطوعا ثم نسي فشرب الماء بعد الفجر ماذا عليه؟ من صام تطوعا ونسي وشرب فيتم صيامه وقد أطعمه الله تبارك وتعالى وسقاه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: كيف الجمع بين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يترك الوتر في الحضر والسفر، وبينما جاء عن أحد الصحابة أنه قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما؟ التسبيح الذي يكون على إثر واحدة منهما أو بينهما هو صلاة النافلة والراتبة، صلاة النافلة الراتبة، فهذه ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي في السفر إلا ركعتي الفجر وصلاة الوتر فالمراد بأنه لم يسبح بينهما ولا على إثر واحدة منهما، أي لم يصلي الصلاة الراتبة وهي 12 ركعة، 2 قبل الفجر و4 قبل الظهر و2 بعد الظهر و2 بعد المغرب و2 بعد العشاء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم من ينوي الحج عن أبيه وكيف يدخل في النسك ومن أين يبدأ الإحرام؟ من نوى الحج عن أبيه يشترط فيه كما سبق أن يكون قد حج عن نفسه، والنية في الميقات تكون بحسب النسك الذي رغب أن ينويه حجا عن والده، سواء كان إفرادا أو قرانا أو تمتع، ويقول عند إهلاله يعقد أولا النية في قلبه النسك عن والده، ثم يقول في إهلاله: لبيك اللهم عمرة عن والدي فلان بن فلان، أو لبيك اللهم حجا وعمرة عن والدي فلان بن فلان، أو لبيك اللهم حجا عن والدي فلان بن فلان، حسب النسك يقول: والدي فلان بن فلان. وبعض الجهلاء من العوام يقولون إذا سمى ينسبه إلى أمه، وهذه جاهلية وضلال، والله تعالى يقول: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وفيه من المعاني السيئة ما لا يخفى، فبعض العوام يقول ذلك ويفعل ذلك، يقول: فلان ابن فلانة، يقول: نويت أنا حج عن والدي فلان ابن فلانة، وهذا فيه من المخالفة للشرع ومن أيضا إساءة الظن ما لا يخفى، فإذا لبى عنه يقول لبيك اللهم عمره أو لبيك اللهم حجا عن والدي فلان. وهذا التلفظ سنة، هذا التلفظ سنة لبيك اللهم عمره، لكن العبرة بالنية التي ينعقد عليها القلب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هل يكون التحلل الأول أو هل يجوز التحلل الأول بتقديم طواف الإفاضة؟ والتسمية يعني مثل ما جاء لبيك عن شبرمة، لبيك عن شبرمة، فيعني يتلفظ، والتلفظ سنة يعني ليس من الواجبات، التلفظ بذلك سنة، والعبرة على ما يعقد عليه قلبه من نية. نعم. تقول هل يجوز التحلل الأول بتقديم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟ أعد. يقول هل يجوز التحلل الأول بتقديم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة؟ عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أتى بأعمال يوم النحر مرتبة على هذا النحو، رمى جمرة العقبة أولا ثم نحر عليه الصلاة والسلام ثم حلق ثم طاف طواف الإفاضة صلوات الله وسلامه عليه، وقال لتأخذوا مناسككم. فالسنة أن يؤتى بهذه الأعمال، أعمال يوم النحر، مرتبة هذا الترتيب الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا حصل أن قدم منها شيء على شيء كتقديم الطواف على الرمي فإنه لا حرج في ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل ذلك اليوم عن تقديم أو تأخير إلا قال لا حرج. فإذا طاف طواف الإفاضة وحلق شعر رأسه يكون بذلك قد تحلل التحلل الأول. نعم. أحسن الله إليكم. يقول جلست في مكة 4 أشهر ومعي أبي وأمي وعملت عمرة في شوال ثم أحرمنا من مكة بالحج، فهل علي دم؟ عمرتك التي في شوال ليست في أشهر الحج، وإنما العمرة التي تكون للتمتع هي التي تكون في أشهر الحج، فليس عليك هدي. أحسن الله إليكم. يقول أحج ومعي زوجتي، فهل يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر؟ أعد السؤال، أعد السؤال الأول، أعد السؤال. يقول جلست في مكة 4 أشهر ومعي أبي وأمي وعملت عمرة في شوال. أنا ذهب ذهني في شعبان، أنا قال 4 أشهر فأبعد بي إلى شعبان. شوال من أشهر الحج، شوال من أشهر الحج، وأشهر الحج تبدأ كما علمنا ليلة العيد، عيد الفطر. فإذا كانت العمرة في شوال وأحرمت من السنة نفسها بالحج وأديت الحج فلا شك أن عليك التمتع. وإجابتي الأولى ففهمت أنه أراد شعبان، خاصة لما قال 4 أشهر، هذا الذي ذهب بذهني إلى شعبان. المهم الجواب أن عليك هدي، لأن العمرة التي كانت منك كانت في أشهر الحج. نعم. أحسن الله إليكم. يقول أحج ومعي زوجتي، فهل يجوز الدفع من مزدلفة قبل الفجر أي في الثلث الأخير من الليل إلى طواف الإفاضة والسعي؟ نعم لك ذلك، لكن إذا كانت زوجتك نشيطة ولا يترتب على ذلك مزيد مشقة عليكم، فالأفضل البقاء إلى صلاة الفجر ودعاء الله سبحانه وتعالى وذكره في المشعر الحرام بعد الفجر كما هو هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أخذت بالرخصة ومراعاة لضعف المرأة فلا حرج عليك في ذلك. نعم. يسأل عن طواف الإفاضة، هل يكون بعده سعي أم لا؟ أعد. يقول طواف الإفاضة هل يكون بعده سعي أم لا؟ طواف الإفاضة بعده سعي للمتمتع وكذلك للقارن إذا لم يكن قد سعى بعد طواف القدوم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إذا كلفني أحد بالسلام على أحد فهل هذه أمانة؟ إذا كلفك أحد بالسلام على أحد وقبلت هذا التكليف فبلغ السلام وانقل السلام. أما إذا كان حملك السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهذا لا نعلم له دليلا، بل جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام، يبلغونني عن أمة السلام. وأنبه هنا في هذا المقام أو بمناسبة هذا السؤال أن جرت العادة أن من يسافر يقال له سلم لنا، أحيانا من يحمل السلام يقول له سلم لي على فلان أو على فلان، وهذه قد تهون. لكن يعني هناك عبارات درجت كثيرا، يقول مثلا سلم على الإخوان، سلم على من يعز عليك، مثلا يقول سلم على من تراه ممن تحب، هذه عبارة واسعة وتحملها صعب، وهي تجري على اللسان كنوع من التقدير، لأنه أمانة حمله إياها أن يطوف على الإخوان واحدا واحدا وينقل لهم سلامة، ولم يقصد ذلك، وإنما يعني إشعار بمحبة لهم وأن ينقل إليهم السلام. فإذا تهيأ وقال إن فلان يسلم عليكم أو نحو ذلك فيؤجر على ذلك. ونسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.